السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشتير سوري قريش اعتادت قريش بالقيام برحلتين للتجارة شتاء وصيفا، ويطلب منهم الله أن يعبدوه، لأنه هو الذي أطعمهم وآمنهم.